وفيها أيضا دليل على ذكائها من الصفات لقولها يجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قال ثم هذه يدعوك ولم أجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة ويستفاد من الآية أيضا مهم ضغي للإنسان إعمار الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه من أبي يدعوك أجر ما سقيت منه إن في هذا إزالة الوحشة وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يحتوي الوحشة وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ ينبغي أن يكون ذلك في الحال في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح في انطلاق الوجه ولهذا كان من اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام انه كان دائما البشر كثير التبسم ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح فان هذا يوجب لغيرك ان ينفر منه وكذلك ايضا يوجب ان لا يحمس بك احد حتى لو جلس عندك نائم لكن اذا راى الانسان فالله يكون يشاء هذا الامر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريبا فان من الناس من نهب الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحفله الطيبه ومن الناس من يحرم منها ومن الناس من يحاول ان يتخلق به منه وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام ضد بن قيس النبيته رحلتين يحبون الله الحلم والأنس الحليم المتأمل قال رسول الله أخلقين تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبلة وأيهما أكثر الجبلة أكثر ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليه لأن التخلق قد ينسى الإنسان أحيانا ينسى ولا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا خطيبا لكن الجبلة لا شك أنها أكبر إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء وفي ذلك خلقا له وفي ذلك خلقا له ناس من الجبلة أكمل من ذلك أنه يتضع نفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويجرى عليه هذا الجبلة إلا الآن أنه يكون كلمة قد لا يفت من عليه يكون غير جبلة ولا يفتني قد هذا من صحيح وكم من الناس تغير اتباعه من حسن أخلاقهم بما من الله يجب عليهم نعم قال ونبدأ بالدرس الجديد قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح ومثل هذا عن عمر قد تكون على سبيل التوقع يعني توقع عنها رضي الله عنه توقع رضي الله عنه إنها واضعة كن درعها على وجهها لكن في الآية ليس في ذلك الدرع كم الدرع على الوجه مش الدرع الدرع اللي تلوين مثل مفتح مثل كذا من هذا يسمى درعا لأنه مثل الدرع الذي ينبس في الحرب لكن كيف يضع تنسمى من على وجهها يعني ذات كذا كم هناك طائرة منها كذا حياء منه قالت هذا ذات الأكمام واسعة أو لا يسمى درع يقول النساء ذات الأكمام واسعة في الدرع ورهل فقالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا مأخوذة بالياء بقول إن أبي الدليل من كلام المالك ثاني الدليل من كلام المالك انه اشترط ان لا تضاف الى علم الكلب وشرط ذا الإعراب أن يضاف لا للياء فجاء أخي أبي فبعثنا وهنا مضاف إلى الياء ولهذا نقول أبي باسم أم موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هو مغيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أن كلام العوام أبوه قال أبوه هذا عام مثل العام ما هو براءة طيب إن أبي يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئك لأن يجزينا المكافئ من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا مقيتان يجزيك يجزي ومعنى أجره أي عوضه فالأجر هو العوض المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي لأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس الشرطية وصولة ليست موصولة أيضا موصولة العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى ولا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهي لا تريد أن يعطيها أجر الغنم إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين أن تكون هنا مصدرية والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقالهما أي أنها للتعليم وليست للتعبير فأجابها أجابها موسى يعني أجاب دعوة أبيه منكرا في نفسه أخذ الإدرة يعني أجابه المذنب أنه هو أخذ الإدرة مين علم هذا؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله ومن فعل شيئا لله ما يمكن أخذ أجر في الدنيا ولكن إن هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا فإن لو قيل لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أجاب الدعوة قد أضمر في نفسه أنه يأخذ أجرا تشهدون ولا موسى ما ندري قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه محتاج فيأخذها بسبب حاجته وقد لا يأخذها تكرر منه ثم إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله أما لو كوفئ به فإنه لا مانع له، لو كوفئ به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منه، وراء ما ذلك قال رسول خذ. فالإنسان الذي يأخذ يعمل عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت ميزته في الأصل خالصة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الأجرة ليس عليها دليل، ما وليس لم الحق ان تكلم في هذا ونحن الاسلام على كانها قصدت المكافاه ان كان ممن يريدها فنصت بين يديه كانها المؤلف تجد لك وان كان هذا قد اخرج من غير كلمه بيت نفسي يعني اجر ما سقيت لنا معروف ان الاجر ما يكون الا بعقل حق إجارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين حق إجارة على أن يسقي لهما؟ لا لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فصمت هذه المكافأة صمتها أجرا فنشت بين يدي فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلونا على الطريق. نعم هذا بحيوه فكانت هذه القصه ما لها اصل ان يتكلم نشط بين يديه، لكن هم ياتون بها تلفئه بقولها ان خير من استعجر القوي الامين، فقد صدق انه نزع الصخره العظيمه لما فيها العشره نزل قوه وهنا لأجل الأمان، ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عصا فقال له اطلق فتعشى، قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه الدليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشأ حتى وصل إلى الأب، وهذا يقينا أن أعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن من هذه القصة. أما أن يأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصص، الفاعل جاءه من موسى، وقص عليه أي موسى القصص من دماء مصدر. نعم، لأن القصص مصدر في القصص. قال الله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا، أي قصان الأثر قصصا، والقصص ماذا قصص؟ وإنه يقص المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم، أولات حمل أي محمود، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الآية إلى تحمل قد لا تتعين بين المحمود لأنه وصف للمرأة. على كل حال هنا القصص مثل مصدر بمعنى المقصود، لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن قصص فعل فعل القاص، القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبرون عنه، وإن من الذي يخبر عنه يوقف هو الشيء المخصوص يعني القضية أو القصة ما أشبه هذا الذي يقص ما يقص لقص عليه قال من قتله لقصه وقصته من قتله وخوفه من فرعون قص على القضية كله لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل روحين وقتل وقتل وأن رجلا جاءه ونصح وأنه خرج ولهذا قال القص قال لا تخف هذه قال جواب لما فلما جاءه موسى وقص عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا هنا ما هي والمراد به ما هي حقيقة والنهي من المراد به تقنيه هذا الرجل تقنيه وعلى هذا فيكون قول نجوت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في المعنى تأكيدا للجملة في المعنى أو لا خوف عليك لأنك نجوت من القوم الظالمين وسبحان الله العظيم جاء كرام هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين فجاء جواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف إزالة لقوله خائفا يفرح نجوت من القوم الظالمين إجابة بقوله نجني من القوم الظالمين فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله إذ لا سلطان لفرعون على مدين وهذا هو الظاهر أنه طمئنه بأنه نجا من القوم الظالمين لأن سلطان فرعون ليس الآن إنما هو في مصر ومن حوله أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا من القوم الظالمين قريبا من مصر تقدم في الغنية ولا فيها عرف موت أميال من مصر يمكن يقول ولا في كل حدود حدود كما تعرف إنه مهد شيء طيب احتج المسار قد يكون مملكتان ليس بينهما إلا خط وهم قال لا تخف رجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى يعني هي الكبرى أو الصغرى قائلها الله يقول قال في إحداهما وأما كونها المرسلة فهي بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت تطير تكشف عن ساقيها فقال كوني خلف فعرفت بذلك أن الرجل أمين من رجل أمين هذا السبب بأن في قوله له المرسلة ولكن أسألكم الآن هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية لا تعين ولا ولا هذا قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية المهم أننا حسبنا أن نبهم ما أبهمه الله قال في إحداهما يا أباتي استأجره يا أبي أردت الاستأنيف لأنه مؤنثة يجوز إجار الله بالتاء يجوز إجاره بالتاء فيقال أباتي بدل أبي قالت يا أباتي استأجره هنا أي اجعله أجيرا عندك وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقة مثل الله فإذا عرفت

صيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. قول فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان. من عرفت أن الرجل حلم يأمين فذكرت له أخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر. رفع حجر البئر وعادة لا يرفعه إلا 10 أمتار وهذا بني على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا بل هنا عرفت أنه قوي لنزعه الدليل وتقوي لهما لأنه أمين بحيث مستقى سقيا كاملا ولم يحصل شيئا من الغنم وهذا يدل على أمانته. فالأمانة والقوة أخذتا من تقويه ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا. ما حاجة لهذا الكلام؟ فالإنسان جرى في قوة من يدعو الطريق الإنسان يلهي دع الطريق يحمر رده وقودة سنده فيشفر الرئيس لكن يأخذ زيادته ما يهم يقول بها كده تنجد بيد المجزع على طرف الإنشاء نعم ولم يتغير رده مثل على أنه قويت. يكون أيضا يسر سقيا كاملا يضع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسر سقيا كاملا ينزع للدلي هذا الولي يقول الله مشي. لكن الأمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجه معرفته من قوته وأمانته. لأن اللي حصل من موسى من عمر أفريق حصل لأن أنه فقار عمر من مثل الله لك ما ذكر لنا الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم ما استنبر ما تفعل فقط أنه يكون فرق مفريق لكن ما تفعل من هذا الإنسان يعطي الإنسان على ظهره والاحتمال الوارد لا يحصل. وهذا هذا اللي حصل ما اتفقت مع موسى إلا بالسفر بس ما في هذا الحال. قال فرغب في إنكاحه أولا من أكل البيت بسطر عالم من المقيم تأمين والثاني هو تفتح حياته بدل من أنه يروح وزحمة الجوار ويتعب بل تتعب لا من تسرين استجر يعني أعطر من حق الجوار ويجب أن يكبر يتم يأكبر قال ما يبدو الله أعلم أن من المستقبل واضح ان مالك الانسان لا يتواجد الواحد يسئل في الغنم هذا ويموت عن ما يسقها على المنبع صلى الله عليه وسلم هو الاجابه الانسان يريد ان ما يعطيه الصحه فاذا علم ان يعطيه الصحه علم انه قوي وانه امين سواء مستوجب ولا تضرع منه من الناس الانسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو امين وليس هذا المثل الإجابة حتى لو تبرع لك إنسان قد يجي واحد مثل خائن يتبرع لك بفارس خائن ويغشك ما يحصلها على من ذلك يقول إيه يتبرع نعم وعلى الله يقول هذا المثل الإجابة قبل أن جريبه مثل الأنواع ربما يكون هذا لكن بس الشيء اللي منه يتحملونه الموجود في القرآن لا يرى المستقبل يتقن النظر او نظر الذي نعتقد انه هو نظر وما نرى اليه لكن هذه كثير ما تقع حتى بغير موسى على قدره ولكن لا تتعلم لنا لا لا هذا الفكر حتى غير عن المؤمن نظر في موسى ما ينظر لا يمكن لا يصدق الامن من العلم هذا هاي المفتر المناطق والقوائد نعم على الاستثناء أيه قوله وقص عليه القصص وقصص ما هو من حفظ العرب ما هو مقصود لا يقصح نفسك على حقيقتك قصصا يعني فعلت ذلك فهمه بقص فإن من الذي قص المحيط الأخطار المحطوطة أما من حيث الأعراب فإن محله رحمه الله مفعول به مفعول لقص قوله نجوت من القوم الظالمين من أنا نجوت أحمد جاء من الشيء اسمنا يعني أخلاص منه طيب ثم إن هذه الجملة مطابقة في سؤال موسى ولحاله أيضا تجرار في السنة لأنه دعا الله كان خائف يترقب رب من الله الخوف تعدى الله الخوف وقوله لا لا قال نجد ان كان الظالمين قالت لما سألنا قد نرسلوا من القوم الظالمين لماذا قاله انك نجد من القوم الظالمين بان نجد ليس الشخص قوله ان خير من استأجرت القوي الامين في حل مما قبلها في مال تعلمين كانها تقول استأجره فإنه قوي أمين طيب هذا من الوصفان يا غانم. هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا، لأن بغض القوة، لأن غض القوة الضعف، والضعف ما يستطيع، ورد الأمانة الخيانة، والخائن لا يكمل العمل كذا. طيب، وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية، أساسيان في كل ولاية، في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك، كل ولاية لابد فيها من الأمرين، القوة والأمانة. طيب، نعم، القوة في القوة في العمل، القوة في العمل، فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لابد من القوة الجسمية، والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الحسابية وما أشبهها لابد أن يكون قوي في ذلك. فالمراد القوة في العمل حسب طبيعة العمل. نعم. قوله أن ما قرأنا قال المجيد ما أقل فما رجعنا إلى فوائد الآية، فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة وقت وقتها في شهر الاستقبال إلى مرة النبي كمال أدب المرأتين ولكن كمال ذكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب، قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، باستفاد من الآية أن قص الأحبار لا يعتبر شفاية، لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه، ولهذا يقال اختار المريض، يقول مثلا لمن سأله عن حاله اختار لا شكوى، اختار لا شكوى. والفرق بينهما، الفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني طلب إزالة الشيء والتذكر منه، تذكر من الشيء وطلب إزالته، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن أمر وقع. لا ما أعرف من الحديث. قوله وفيها أيضا دليل أنا في اشتغل إنسان لا أخبر عن حاله من حسأ وكذا وكذا وكذا ما هو طيب، من تعلق بالخير ينظر، إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسوء من الخير إلا من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلم، ولا كان يكره ذلك. لكن في قصة ما في التظلم، يعني في قصة المهم ان الكلام على ان الانسان اذا اكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا فانه لا يعتبر ذلك شفاية، حتى في الامور المكروهة بالجرد عليه فانه لا يعتبر ذلك من الشفاية، مجرد قصة خبر. وفي ايضا دليل على فقه صاحب المبيع، حيث طمأنه ما ذكر الصدق فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب، ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ورمة النجوت فقد يرى النظام أنه أراد أن يهون عليه الأمر، وإن كان في احتمال أن لا ينفي، إذا قال نجاوث من القوم الظالمين فهذا ضمن للسكن مع العلة. وفي دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت، لقوله نجاوث من القوم الظالمين، من القوم الظالمين. وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظالمة